ومن خلال ميكروفون البرنامج العام حان الآن الموعد وهذا اللقاء الأسبوعي الخاص بعالم السياحة. رئيس التحرير أحمد دياب، مهندس الصوت خالد عيد، وأهلا بضيفنا على هواء البرنامج العام أستاذ يسري عبد الوهاب نائب رئيس اتحاد النقل الجوي. أهلا بك يا أستاذ يسري. أهلا بحضرتك وأهلا بجميع السيادة المستمعين في كل مكان. قطاع السياحة وما له من أهمية شديدة خصوصا في هذه المرحلة على الاقتصاد المصري، احنا دايما بنتكلم عن الموضوع ده. أستاذ يسري. ألو. أي فندم حضرتك معانا؟ سامع حضرتك، اتفضلي. الجديد في عالم السياحة أستاذ إبراهيم، أستاذ يسري. حاليا مصر يمكن بتشارك في معرض الورد ترافل ماركت اللي هو أو الاي تي ام اللي موجود في دولة الإمارات العربية المتحدة. نعم. ومصر مشاركة بجناح كبير وعدد كبير جدا من القطاع المهتم بالسوق العربي، لأن الفترة دي من السنة بيعقد هذا المعرض سنويا لجميع المهتمين بالسوق العربي على وجه التحديد. بيجي بيحضر فيه البائع والمشتري. البائع الذي يريد بيع منتوجه السياحي سواء فنادق أو سواء منتجعات أو وسائل ترفيه أو وسائل دعاية، والمشتري اللي هو بيكون عنده الزبائن بالفعل اللي من أوروبا أو من الدول العربية، وبتكون فرصة كبيرة جدا لتبادل البيع والشراء والحجوزات في مثل هذه الفترات اللي هي بتبدأ قبل موسم السياحة العربية اللي احنا على وشك الأبواب بتاعته إن شاء الله في الفترات القادمة. بيبتدي أنت يا أستاذ يسري الموسم اللي هو نقول عليه ذروة الموسم السياحي؟ احنا هنقول مثلا معروفة في الدول العربية انهم يبتدوا ياخدوا الأجازات زينا من نهاية 30/5 لغاية 15/9. الذروة بتاعته بتوصل في شهر 8 بالتحديد. نعم. يعني 8 بيبقى تصل نسب الإشغال ل 90% و95%. كمان يمكن ديت بتبقى أعلى فترات المواسم، لأن حضرتك عارفة برضو أن احنا أجازاتنا كمصريين برضو بياخدوها في الشهرين دول. يعني يمكن الناس بتبقى الدنيا حارة فبيطلعوا بقى على السواحل والشواطئ المصرية. بالإضافة أن جو القاهرة مهما كان يمكن لو هو بالنسبة لنا حر، لكن هو يعتبر ربيع بالنسبة لأهالينا في الخليج. ده صحيح. مصر بتكون متنفس جيد، وخاصة السياحة العائلية اللي بتتميز في مصر اللي بتيجي فيها بيفضلوا الأماكن المفتوحة، بيفضلوا فيها النيل، اللي بيقضوا الأوقات الممتعة في وسائل الترفيه، وبتكون وسائل برضو يمكن هنقول الشوبنج والتسوق. أنا معرفش كمان يمكن بنتهز من برنامج حضرتك وبجعله كممبر أحد المنابر الإعلامية الشهيرة في السياحة، إن يريد بننادي بعودة مواسم السياحة والتسوق حتى تعود انتعاشة والترويج للمنتوج السياحي المصري. نعم. سواء كانت منتجات سياحية، منتجات صناعات يدوية، الصناعات المصرية، لأن في عندنا صناعات مصرية فوق الممتازة وخاصة في الأقطام مثلا. على سبيل كان ليها مردود المعارض دي دكتور أستاذ يوسي؟ المعارض دي دائما وأبدا ليها مردود. حضرتك لما تشاركي أحسن لما ما تشاركيش. لما تشاركي بتقول أنا موجودة وعندي المنتج ده وده وده وده، فبيكون بتتركي للطرق بريتور الخارجي أو للمنظمي الرحلات الخارجيين الاختيار. لما تكون مصر موجودة يبقى مصر في الصورة ومصر هنختارها. طب لو مش موجودة يبقى مفيش حد ممثل ليها. نعم. يبقى هتلاقي المعروض قليل. فإذا دائما وأبدا لابد من المشاركات الإيجابية، وأنا شايف السيدة وزيرة السياحة السنة دي عملت شغل كويس جدا، حتى ما اقتصرش على السياحة العربية بل باع بل يمكن في بتوع السياحة الكازاخستانية كانوا متواجدين والتقوا معها، كذلك من معظم دول العالم. يعني الدول المهتمة من وإلى الأسواق العربية بتكون لها تواجد في مثل هذه المعارض. دائما وأبدا المشاركات. شوفي حول حضرتك أي دولة مهما كانت حجمها أو صغرها روحوا وشاركوا. ليه؟ لأن ده بيعود بالإيجاب على الدولة المصرية وعلى المنتوج السياحي المصري اللي هي بتشغل أسواق كتيرة بتصل إلى 72 صناعة بتشغل السياحة. تمام. طب كنت عاوزة تعليق حضرتك على خبر كنا قريناه، هو منشور بتاريخ 24 إبريل، الجارديان بتشيد بقانون غرامة إزعاج السياح اللي هو بيمنع جشع عمال القطاع، غرامة لا تقل عن 3000 جنيه ولا تزيد على 10000 لكل من يقوم بالتعرض للسائحين أو الزائرين أثناء زيارتهم للمواقع السياحية والأثرية. شايف حضرتك إيه بالموضوع ده؟ هو قانون قديم بس هل هو مفعل أستاذ يسري؟ هو ده بقى اللي احنا بنطلب يمكن التفعيل بتاعه. حاليا احنا يمكن هنقول السائح اللي بقى يجي في مصر النهاردة درجة الوعي ارتقت عن زمان. كان فعلا فيه والأوقات دي تحديدا يعني معروفة للناس كلها، كانت وقت الثورة وقت الانفلاتات الأمنية. لكن النهاردة التواجد الشرطي والوعي اللي ابتدت الناس تبوسته لبعضها بالإضافة لوسائل الإعلام، وسائل الإعلام النهاردة بقت من أخطر ما يمكن، نقلت الصورة اللي هي تستوجب أن تظهر المواطن المصري بحضرته وتاريخه وكرمه وضيافته. فالنهاردة القوانين دي يعني هنقول مثلا قوانين التحرش، لما نزلت النهاردة الحملات المكثفة ابتدت الظاهرة دي تمتنع خلاص عن مصر، يعني بقى في واحد تم تقديمه للمحاكمة واتحكم عليه بقى عنصر رادع. النهاردة كمان لما بيكون فيه قوانين غير مفعلة تبقى هي يعني اسمحيلي في الكلمة بتخلي ضعاف النفوس انهم لكن النهاردة الحمد لله رب العالمين ان شايف الوعي السياحي النهاردة، السياحي النهاردة من مطار القاهرة، ودي بقت حاجة جميلة. حضرتك بقيت تشوفي السائح الياباني والامريكي والروسي والالماني والانجليزي بقى متواجد وبينزل من مطار القاهرة، بيقضي الوقت بتاعه حوالي 10 ايام في القاهرة، 5 ايام اسبوع الوقت. يعني انا قابلت في الفترة اللي فاتت دي سياح كتير جدا، وكان الانطباع بالكرم والود اللي هو موجود لدى الشعب المصري ولدى المواطنين المصريين. السائح بيقول ده انا لما بسأل واحد ستة بيقفوا يشرحوا لي، يقول الشعب ودود جدا عندكم. فاذا النهاردة دي كانت ظواهر كلها متطرفة او داخلة على المجتمع المصري، لكن تطبيق القوانين بالفعل هو اللي خلى الأمور ترجع لنصابها الطبيعي. الشعب المصري ده شعب يعني هنقول ايه، دولة لكل من يرغب ان هو يلاقي رعاية، يلاقي حسن تعامل، يلاقي دفء. دي الدولة المصرية والمواطن المصري جزء من الدولة، وبالتالي الحمد لله انعكس دوت بالإيجاب على وعلى السائح وعلى مشاهداته في مصر في العامين الأخيرين. تمام. أستاذ يسري طمنا عن الأفواج السياحية القادمة لمصر. الحمد لله ده بفضل ربنا، يعني أنا بتهيألي الناس نفسها ابتدت تشوف السائح بعد ما كان هنقول إيه وصل فترة من فترات القاهرة على وجه التعديل لما شبه المنقرض. لا النهاردة الحمد لله في أفواج سياحية، جميع المزارات السياحية في مناطق الأهرامات، في مناطق الآثار، في الجيزة، في مطار القاهرة وبواباته. مجرد أن حضرتك بتوسعي وتفتحي، يعني النهاردة احنا في عندنا حيخش كمان مطارين في الخدمة الجديدة إن شاء الله، مطار في القاهرة العاصمة الإدارية الجديدة ومطار في 6 أكتوبر. بالإضافة لمطار القاهرة ده حينوع إن شاء الله من الأفواج السياحية ومن الراغبين في القدوم إلى مصر بسهولة وسهولة شديدة. ابتدت المزارات والأماكن الأثرية السطوط ضوء في تطوير النهاردة ابتدى يحدث في منظومة السياحة الداخلية، كذلك التطوير اللي ابتدى يحدث في منظومة المرور دي برضو ابتدت تساعد على تقليص عامل الوقت وبالتالي بدل ما كان يعمل مزار واحد في اليوم بقى يعمل مزارين، وبدل ما بيعمل مزارين بقى يعمل ثلاثة. فده كله بينعكس بالإيجاب على حركة السياحة. يعني في إيجابيات كبيرة وعظيمة الحمد لله. ابتدينا نلتمس في الفنادق إن عودة الروح من جديد إلى الفنادق، عودة الانتعاشة على الشواطئ المصرية في الغردقة في شرم الشيخ باعتبارهم أكبر مكانين في مصر بياخدوا سياحة. الأقصر هذا العام برضو ابتدت شغل كويس، أسوان كان فيها سياحة. فالحمد لله يعني حركة السياحة إن شاء الله في الموسم الشتوي كمان اللي جاي إن شاء الله هنقول حدث ولا حرج على مواسم إقبال سياحي، وده هيعود بالفايدة على المواطن المصري، هيعود بالفايدة على المواطن المصري. أكيد. قلنا السياحة بتخدم 72 صناعة، الطيران بيخدم له حوالي 42-44 صناعة، فإذا هتلاقي كتير جدا بيستفيد من الخير والحركة السياحية الآتية إلى مصر. كل اللي بننصح به إن احنا نحافظ على بلدنا، نحافظ على منظرنا أمام السياح الأجنبي، نخليها متكررة، نطلب الرقابة الدائمة والدؤوبة من وزارة السياحة، من شرطة السياحة، من أي من يعمل في السياحة. يعني احنا كلنا جنود في خدمة بلدنا، كلنا كل واحد بيبقى جندي في الخدمة في العمل بتاعه. أنا إعلامي، أنا في السياحة، أنا في الطيران، أنا في في الأشغال اللي هي ليها علاقة بالسياحة. فكلنا إن شاء الله بنحب كلها بتصب في مجال واحد في طبعا في الأول وفي الآخر. تمام. بنتمنى التوفيق لجهودكم، كل من هو يمت بصلة لعالم السياحة ربنا يوفقكم يا رب، وانت عاشة يعني دائمة بإذن الله، ويكون موسم يعني يفوق ما نتمناه بإذن الله. بشكر وجودك معنا أستاذ يسري عبد الوهاب نائب رئيس اتحاد النقل الجوي، وإن شاء الله نلتقي دائما على خير في حب مصر. شكرا يا فندم. سلمولي على مصر، سلمولي، سلمولي على الحبايب وبعتولي، سلمولي على مصر، سلمولي، سلمولي على الحبايب وبعتولي. سلام أمانة والنبي، سلام أمانة، والشوق أمانة والنبي، الشوق أمانة. سلام أمانة والنبي، سلام أمانة، والشوق أمانة والنبي، الشوق أمانة. سلموني على الحبايب وبعتولي، سلموني على مصر، سلموني. والخميس القادم يتجدد الموعد وهذا اللقاء في عالم السياحة. شكرا رئيس التحرير أحمد دياب. شكرا مهندس الصوت خالد عيد. وشكرا لمخرجنا هاني الهواري. من هرم الجيزة اللي مدوى بعمر الزمان، للهرم التاني اللي منور في حجر أسوان. من هرم الجيزة اللي مدوى بعمر الزمان، للهرم التاني اللي منور في حجر أسوان. فوق كل شمر قوي مزفت عروسة، وعلى كل نخلة دوبوا في الفجر بوسة. فوق كل شمر قوي مزفت عروسة. موجات البرنامج العام مع كل المستمعين، أهلا وسهلا بكم، واللقاء ما زال مستمر بيننا وبينكم، وحتى الثانية والنصف موعد انتهاء فترة الضحى. بحبك يا مصر، بحبك يا مصر، بحبك وقلبي يرفرف في جنبي في لحظة ما أقولك بحبك يا مصر، بحبك وقلبي يرفرف في قلبي في لحظة ما أقولك بحبك يا مصر، بحبك بحبك بحبك يا مصر، يا مصري بحبك، بحبك يا بلادي، يا بلادي يا بلادي، بحبك يا بلادي، يا مصري بحبك، بحبك يا مصر، بحبك يا مصر، بحبك يا مصر، بحبك وحبك يخضر ربيعي يفرح دموعي بحبك يا مصر. احبك يا حبي يخضر ربيعي يفرح دموعي بحبك يا مصر بحبك بحبك بحبك يا مصر يا مصر بحبك بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي بحبك يا بلادي يا مصر بحبك يا مصر بحبك يا مصر بحبك يا مصر ولو خيروني أقول يحرموني ولو نور عيوني وأحبك يا مصر ولو خيروني أقول يحرموني ولو نور عيوني وأحبك يا مصر بحبك بحبك بحبك يا مصر مصري بحبك بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي بحبك يا بلادي يا مصري بحبك يا مصر بحبك يا مصر بحبك يا مصر ولو عشت قلبي بكل اللي عندي وفي بوعدي في حبك يا مصر ولو عشت قلبي بكل اللي عندي وفي بوعدي في حبك يا مصر بحبك بحبك بحبك يا مصر يا مصري بحبك بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي بحبك يا بلادي يا مصري بحبك بحبك يا مصر بحبك يا مصر بحبك يا مصر يا عمري اللي باقي واشوفك في شدة اكون الفدائي في حبك يا مصر يا عمري اللي باقي واشوفك في شدة اكون الفدائي في حبك يا مصر بحبك بحبك بحبك يا مصر يا مصري بحبك بحبك يا بلادي يا بلادي يا بلادي بحبك يا بلادي يا مصري بحبك بحبك يا مصر يا بلادي يا بلادي بحبك يا بلادي يا مصري بحبك بحبك يا مصر يا بلادي يا بلادي بحبك يا بلادي من القاهرة.